مبني على السكون في محل نصب اسم ليت اسم ليت اتخذت فعل ماضي ها اقرأ نعرف اتخذت فعل ماضي مبني على السكون بفعل بضمير رفع المتحرك طيب اتخذت اتخذ فعل ماضي مبني على السكون اتصاله بضمير رفع المتحرك نعم بالقصر اتخذت ضمير رفع المتحرك في محل رفع اي ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اتخذت ضمير متصل محل رفع فاعل مع حرف جر يفيد المعية الرسولي اسم مجرور مع زميل كسر وسبيلا عربي اتخذته منصوبة تصريفته والجملة الفعلية اتخذت مع الرسول سبيلا خبر في محل رفع خبر ليس والجملة الفعلية شكون اللي فاتوا شيء ما فاتوا شيء استدرك والجملة الفعلية اتخذت وما بعدها في محل رفع رفع ماذا خبر خبر خبر ليت شيخ نقول الرجال يدعون والنساء يدعين ويدعون يدعون يدعون مثل يعفون الرجال يعفون والنساء يعفون لا نقول يعفون لا هذا ما يتفق فيه ويعرف بالسياق نعم تكون ضرب مكانه ولكن ما يكون هي حرف جر تفيد الجر او ضرب نعم اعرابها ضرب مع الرسول ظرفيه افضل ايوه صحيح الاعراب ظرفيه اكتب ظرفيه منصوبة على الظرفية اكتب منصوبة على الظرفية وبالتالي ما بعدها يكون مضاف إليها ولا إعرابها حرف جر يكون ما بعدها اسم مجرور واضح؟ فريق يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا اكتب ليتني لم أتخذ فلانا خليلا أعربه الأسبوع القادم إن شاء الله تعطيني الأوراق ما تعطينا أوراق مسودة أعرب ليتني لم أتخذ فلانا خليلا طيب ليتا لعل تفيد التردي لعل تفيد ما لا التردي وهو توقع ما هو مرغوب ومطلوب مما يمكن تقول لعل الله يغفر لنا

البستاني منتبه. سامي أضحى. أضحى البستاني منتبها. أيوة. القراءة مفيدة. صارت. صارت القراءة مفيدة. إيه. الصدق نافع. أدخل أصبع. أصبح الصدق نافع. أو كان. كان. الصدق نافع. نعم. الزكاة واجبة. من فكت أو ما زال واجبة. تم. الشمس حارة بالرحيم. أصبحت حارة. تم. البرد قارس لله. ظل أو أصبح. نعم أصبح. قارس. نعم. الباقي أدخل إن أو أخوات من الأخ عادل و أنت عادل لنور الدين. أنت نور الدين وذلك عادل. ليش تبيون نوعين؟ أدخل إن وأخواته. نقول ها أبي حاضر. إن إن أبي حاضر. وأبي اسم إن منصوب وعلى نصبه على ما قبل ياء منع من ظهور ياء. جيد ممتاز. كتابك جديد. كأن كأن كتابك جديد. نعم. محبرتك قادرة. إن ها قادرة. قادرة. قادرة. تن. قلمك مكسور. إن قلمك مكسور. كأن كأن قلمك مكسور. مكسور. طيب هذا هو جيد. طيب أعرف. إن إبراهيم كان أمة. إن وتوكيد. جيد. إبراهيم كان إيه في ماضي ناقص مبني. طيب واسمه يعود على من؟ على إبراهيم. كان أمة. أمة. كان إبراهيم أمة. خبر من؟ كان. خبر كان. أيوة. مصروف. أيوة. ممتاز. طيب فين خبر إن؟ إن إبراهيم كان أمة. كان أمة الجملة فعلية مبنية في محل رفع. مبنية. هي جملة فعلية في محل في جملة فعلية في محل رفع خبر خبر إن. واضح في محل رفع خبر إن. كأن القمر مصباح. كأن كأن حرف تشبيه. حرف حرف تشبيه نصب. نصب وتشبيه وتوكيد. صح صح. القمر نضيف اسمه إن. كأن مرفوع على ممتاز. مصباح جيد. طيب لعل المال نافع. ها بالرحيم. لعل لعل حرف نصب. لا

الجمل بعد المعارف أحوال، وبعد النكرات صفات. هذا فيما عدا النواسخ. ها؟ فيما عدا النواسخ. كيف فيما عدا النواسخ؟ لأنه كان الإمام يقرأ. إيه شو؟ هذا لأنه سيأتينا في الصفة. سيأتينا في الصفة والناء والحال أنها فضلة. التابع ليس بتابع، وهي فضلة. يعني بعد أن تستوفي الجملة أركانها، فعل فاعل أو فعل فاعل مفعول به إذا كان الفاعل متعديا يطلب مفعولا، أو ناسخ اسمه وخبره، أو ناسخ مفعوله أول والثاني، أو نحو ذلك. طيب، فائدة في فعل جعل، في فعل جعل يكون بمعنى خلق إذا تعدى إلى مفعول واحد. قال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، أي وخلق الظلمات والنور. جعل إذا تعدى إلى مفعول واحد كان بمعنى خلق، وإذا تعدى إلى مفعولين كان بمعنى التصير لا بمعنى الخلق. ومنه قول تعالى حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لقوم يعلمون قال لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. إنا جعلناه قرآنا عربيا، استدل أهل البدع على أن القرآن مخلوق، قالوا إن جعلناه قرآنا عربيا أي خلقناه. خطأ الجهل باللغة، هذا مفاده الجهل باللغة. فنقول قال أجاب أهل العلم أن جعل يختلف معناه، فإذا تعدى إلى مفعول واحد كان بمعنى الخلق، وإذا تعدى مفعولين كان بمعنى ماذا؟ التصير. نعم، لقى الجرس. والله تعالى لا يكتفي بهذا عند باب ظنة الإعراب الأسبوع القادم في ورقة بيضاء طيبة يا طيبين. ها؟ شوف أوجه إعراب محمد قائم أبوه شيء. ها؟ أوجه إعراب محمد قائم أبوه. محمد قائم أبوه. محمد المبتدأ مرفوع ترفع الضم الظاهر على أخيه. قائم. وقائم خبر مقدم. خبر مقدم. ثاني شيخ أبوه. خبر للمبتدأ والثاني مقدم مرفوع ترفع الضم الظاهر. وأبوه مبتدأ ثاني مرفوع وآخر رفع الواو لأنه يسمع الخمسة ومضاف ولا أظن أن تصل إثنين وضاف في محل جر مضاف إليه. والجملة من مبتدأ الثاني وخبره في محل رفع خبر مبتدأ الأول. واضح؟ محمد قائم الأول لأنه قائم اسم فاعل، اسم فاعل ونكرة، ولا يصح أن يعرب مبتدا إلا إذا اعتمد على نفي أو شبهه. يقول أقائم أبوه، أقائم أبوك، هل قائم أبوك؟ ما قائم أبوك؟ غير قائم أبوك. فهنا قائم تعربها مبتدا لأنها اعتمدت على نفي أو شبه النفي، وما بعده فاعل سد ما سد الخبر. أبوك أبوه أو الزيداني قال فاعل. واضح؟ قال مبتدأ زيد وعاد وخبر، إن كنت زيد عاد ومن يتذر وأول مبتدأ والثاني فاعل في نحو أسار ذان. أسار أي أسائر هذان أسائر سائر قائم مش فاعل اعتمد على الاستفهام أسائر ممتاز يعني اعتمد على الاستفهام ومن بعده فاعل سابق الخبر وأول المبتدأ والثاني فاعل يعني فاعل سد مسد الخبر في أسائر ذان لا يعرف الخبر لا يعرف لا لا يعرف وأول المبتدأ والثاني فاعل لا في أسائر ذان وجه واحد شو هنا هنا وجه واحد على الأصح ويصح إعراب خبر ويختلف فيما إذا كان ثني أو جمع أقائمان الزيدان أقائمون الزيدون أقائم الزيدان أقائم الزيدون حتى في النفي شبه شبه أي نعم أيضا أيضا لأنه إذا صيغته فاعلا فإن الأصل أن الفاعل يكون على صيغة المفرد فإذا قلت أقائم الزيدان أقائم الزيدون تعين أن فاعل سد مسد الخبر إن قلت أقائمان وأقائمون جاز ذلك وجاز والأصوب أن يكون مبتدأ وخبر لا مبتدأ وفاعل أين لا مبتدأ على تفصيل يأتي إن شاء الله في كتاب المطول طيب نحن الآن في توابع توابع باقي 100 صفحة تقريبا حاول ما نختم إن شاء الله ممكن يصل يعني إن شاء الله ناقش على الفهم يعني ما كش استيعاب شيخ كنا شيخ جو دروس يومية نسيتها شاء ما ذكرنا الجملة ليس كونك عالما كونك عالما لا ليس كونك عالما معناه هذا هو هذا هو الخبر معناه أن تتوفق عن طلب العلم هذا هو خبر ليس هذا الجملة الاسمية والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه الله يرحم الله الله لا بالي كي تجيب تاعك دليس الاخرين هذا تاعك قبل ان يجمع